واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. خدتوا بالكم؟ وتكلم عن الأدعياء والكهان، ثم بعد ذلك قال رحمه الله بعدها بفترة قال: والنبوة مشتملة على علوم وأعمال. كلام ده قبل كلامه على السيدة خديجة مباشرة. قال ايه؟ والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. خذوا بالكم الربط بعد كده يقول ايه. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها ويتكلم عن النجاشي ثم يتحدث عن هرقل ثم بعد ذلك يقول: ومما ينبغي أن يعرف. يبقى الكلام ده مرتبط. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وريه وشكر. الكلام ده مرتبط بإيه؟ بقوله: ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك. بنعرف الكلام ده منين؟ هل انا بفتش عن قلوب الناس حتى اعرف ان الذي امامي حزين ولا فرحان؟ ولا بنعرف هذا الكلام من ايه؟ من القرائن، من سماته. يبقى امور بتظهر على جوارحه تبين عما في فؤاده، مش كده ولا لا؟ فقال: كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بامور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما اصر احد سريرة الا اظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فاذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم مما يقترن به من القرائن، يقول: فكيف بدعوى المدعي انه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة، واخدين بالكم من الكلام؟ هيرجع بقى يقول ايه؟ ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع الأمور. الكلام ده ليه؟ لأنه هو هنا بيرد على المتبعة الذين قالوا إن النبوة متوقفة والعلم بالنبوة متوقف على ماذا؟ على العلم بالمعجزة، المعجزة الخارقة. ثم طيب، هذه المعجزة لما أنا أراها على يد الرسول شرط إني أكون أنا من الجيل الذي عايش هذا الإيه؟ هذا الرسول. يعني أنا الوقت لما يجي يقول لك الرسول لكي يعرف إنه رسول لابد من إيه؟ من معجزة. طب أنا علشان أؤمن بموسى عليه السلام لازم أشوفه وهو بيلقي العصا فتنقلب حية، أو حينما يخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، أو حينما من المعجزات، مش كده ولا لا؟ يقول لك آه، ما هي الأجيال التي تأتي من بعد الرسول لكي تصدق هذا الرسول يكون إيمانها متوقف وتصديقها بهذا الرسول متوقف على ماذا؟ على رؤية المعجزة؟ لا طبعا، وإنما على وصول المعجزة لمن لم يستمع أو يرى الرسول عن طريق التواصل. فاشترطوا التواصل، فقالوا لابد وأن يكون الأمر متواترا. ثم اختلفوا هم فيما بينهم في شروط التواصل نفسها، فمنهم من قال 20 عن 20، ومنهم من قال 30 عن 30، يعني في كل طبقة من طبقات السند فيروي 30 عن بس مش 30 عن 30، لان لو 30 عن 30 يبقى واحد عن واحد برضه. ده التواتر بيكون ازاي؟ يعني كل اللي شاهد المعجزة 30، وكل واحد ممن شاهده روى فسمع منه على الاقل 30، وكل من سمع ممن سمع ممن رأى يكون يحدث، انما يحدث عنه 30 وهكذا. يبقى المسألة تشعبت جدا وهو ده التواتر. فبعضهم يقول شرط التواتر 20، وبعضهم يقول 30، وبعضهم يقول 70، واختلفوا خلافات كثيرة في هذا الشأن. وبهذا الأسلوب لا يستطيع إنسان، لو جئت لكي تطبق هذا الكلام فإنك لن تستطيع أن تطبقه على معجزة نبي من الأنبياء. وهذا الكلام سيعد طعن في النبوة من حيث علم او لم يعلم من تكلم بهذا الشأن. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الكلام ده، ما هو الكلام ده لما اسر عن مين؟ ما اسرش عن من هم من ائمة السلف، وانما هذا الكلام كلام النظام. واخدين بالكم ولا لا؟ وكلام العلام وغيرهما من ائمة الاعتزال. وهؤلاء ما عرفوا بتلقي العلوم الشرعية عن احد من الائمة، وما كانوا ائمة في علوم الشريعة على الاطلاق، لان الكلام ده فيه والعياذ بالله هدم للدين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني كون ان المعجزة او كون ان النبي لا تثبت نبوته، كلام مش في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحده، النبي اي نبي، لكي تثبت نبوته لابد من الخارق المعجزة. وهذا الكلام سنتعرض له في حينه ان شاء الله تعالى، ولكن هو هنا بيرد عليهم في قضية التواتر، لان الاول بيشترط المعجزة ثم المعجزة لكي تصل الى الاجيال التي لم ترى الرسول لابد ان يجيء الامر عن طريق الايه؟ عن طريق التواتر، والتواتر له شروط عندهم. فالكلام ده هنا غير مسلم به. ولذلك قال الكلام الذي ذكرته لكم سابقا، لان النبوة ما بيشترطش فيها، مش قال لك لا ريب ان المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فان النبوة انما يدعيها اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين. ولا يلتبس هذا بهذا ابدا، مستحيل يختلط عليك الامر. ما هو اما ان يدعي النبوة نبي صادق يا اما كاذب، لو كاذب ميبقاش انسان عادي. ده اللي شفته هرقل قال ايه؟ ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، لان الكذب على الله دي مشكلة كبيرة جدا. فكل ان الانسان يجرؤ عليها يبقى ده افجر الفجرة وافسق الفتقة واكذب الكذبة. لكن الذي يدعي ان هو اما ان يكون صادق او كاذب، كذب عادي لا، فان كان كاذب يبقى اكذب الكذبة. فهذا الاكذب الكذبة هتكون اخلاقه باينة ولا لا؟ وكل اناء بما فيه ينضح، فالامر هيظهر. فقرائن الاحوال، ولذلك القضية مش محتاجة معجزة. هي السيدة خديجة ما شافتش معجزة، وانما السيدة خديجة ايه؟ نظرت الى مكارم الاخلاق، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل الى اخره. يجي النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى معجزة من المعجزات، وانما سأل اصحابه عنه وعن الوحي الذي اوتيه والى ما يدعو، فعلم قصته. وكذلك هرقل سأل اسئلة فيها فرد، اسئلة رجل عالم من اهل الكتاب، حتى علم وقال ان هذا هو الرجل الذي بشر به المسيح، او كما قال. وكذلك سبقه الى ذلك ورقة بن نوفل، قال هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام. يبقى هؤلاء كلهم حينما ارادوا ان يتعرفوا على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى صدقه من كذبه، هل طلبوا معجزة او طلبوا امرا خارجا عن الدعوة التي يدعيها؟ ونظروا في اخلاقه وفي سمته والى ما يدعو والوحي الذي جاء به. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا قال رحمه الله وما من احد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز. فان الرسول لابد ان يخبر الناس بامور ويأمرهم بامور، ولابد ان يفعل امورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا امرا احدهما صادق والاخر كاذب، لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مده. ثم انتقل الى الكلام عن الكهان، ثم ذكر الكلام في خبر الواحد، وقال فيه: ولا ريب ان المحققين على ان خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بامور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها. نرجع بقى ازاي كلامنا في هذا الدرس. قال: ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في القلب بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به. يعني انت خبر الواحد ده، ان يجي واحد يخبرك بخبر ويقول لك حدث كذا في اليوم الفلاني، هذا الخبر انت صدقت الرجل، لكن الخبر ده محتمل للصدق والكذب ولا لا؟ يحتمل. لو جاءك رجل اخر واخبرك بما اخبرك به الاول والاثنين ما يعرفوش بعض ومفيش بينهم تواطؤ على الكذب او شبه التواطؤ، يبقى الخبر عندك سيزداد درجة تصديقه ولا هتفضل زي ما هي؟ هتزداد، مش كده ولا لا؟ وكلما ازداد صدق الرجل ومعرفتك به كان ذلك مرجحا للتصديق على الايه؟ على التكذيب. يبقى في امارات معينة، واحد يجي لك يخبرك انت تصدق، فيكون التصديق مثلا كم في المية مثلا، يجي الثالث هيزودها، يجي الثالث هيزود حتى تصل الى اليقين، صح ولا لا؟ فمن قراء معينة يستطيع الانسان من خلالها ان يحكم على الخبر ان كان صدق ام كان ايه كذب، ويصل الى درجة اليقين من عدم اليقين. واخدين بالكم ولا لا؟ فهو الى جولي أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان، يعني الخبر الواحد أو الشيء اللي بيحدث، علشان مثلا أنت تحصل اليقين، اليقين ده بتحصله من مجموعة أمارات ومن مجموعة قرائن. هل كل قرينة لوحدها تستطيع من خلالها أن تحصل بها اليقين؟ لا، وانما المجموع هو اللي بيؤدي بك الى الايه؟ الى اليقين. وهيضرب المثل في الامور المحسوسة والامور المعنوية. يعني الانسان مثلا على سبيل المثال يحصل الشبع، اللي هو الشبع يعني بيحصل لك من الاكل، من اكل ايه؟ من اكل لقمة واحدة؟ لا، كم لقمة لغاية ما يوصل الطعام يتكاثر فتحس بالايه؟ بالشبع. لكن هل تقدر تستغنى عن لقمه واحده؟ اللقمه الواحده كله ليله، لكن ما تقدرش تستغنى عنها، لان من مجموعها يتحصل الشبع. فما يحصل بالمجموعه لا يحصل الا باجتماع ايه؟ المفردات. ولذلك مفرده مع مفرده ممكن تحصل ظن، مفرده ثانيه تحصل ظن، لكن مجموع المفردات مع بعض ممكن يديك ايه؟ يقين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني التجميع ده يديك يقين حتى ولو لم تصل الى التواصل. ولذلك لما تيجي تتكلم في الخبر الواحد، هل الخبر الواحد يفيد اليقين ولا يفيد الظن ولا يفيد في خبر الواحد عموما؟ الامر ما يقالش كده خبر الواحد حكمه كذا، لا، وانما الامر يحتاج ايه؟ تفصيل. خبر الواحد الحكم يفيد ايه؟ يفيد الظن ولا يفيد اليقين؟ عند اهل السنه والجماعه، عند المتكلمين يفيد الظن. اي خبر واحد حتى ولو تلقته الامه بالقبول، حتى ولو احتفت به القرائن، لان هؤلاء ليسوا اهل علم وليسوا اهل نقل، وانما هذا الامر يؤخذ عن مين؟ عن المختصين، والمختصون هم اهل الحديث اهل السنه، لانهم اعلم الناس بالرواه. ولذلك كان الراي الراجح اللي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه، ومن بعده الامام ابن القيم في الصواعق المرسله، ومن بعدهما الشيخ محمد الامين الشنقيطي في كتابه مذكره في اصول الفقه، والبحث ده من الممكن تجده في متناول يدك مجموع مثلا في كتاب معالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه للدكتور الجزاري، هتجد البحث ده جمع فيه اقوال اهل العلم من اهل السنه والجماعه، وده اختيار الشافعي والخطيب البغدادي وابن تيميه وابن القيم والشنقيطي وغير هؤلاء من ائمه اهل السنه والجماعه. اذ الخبر الواحد اذا احتفت به القرائن او تلخصه الامه بالقبول كروايه الشيخين مثلا، مش دي تلخصها الامه بالقبول؟ حينئذ الخبر الواحد ده يفيد الايه؟ هل يفيد العلم ولا لا؟ ولا يفيد الظن؟ لا يفيد العلم. رغم ان من قال من اهل علم الكلام انه يفيد الايه؟ الظن. دي بالكم ولا لا؟ فالامام الشارع هنا وهو من اهل السنه يقول، وهذا الكلام على فكره في الفصل ده منقول من شرح العقيده الاصفهانيه لابن تيميه، ومنقول كذلك من كتاب النبوات لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على الجميع. يقول: ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في القلب بمجموع امور، يعني لا يحصل الا لو اجتمعت امور معينه، قد لا يستقل بعضها به، يعني لو جبنا بعض هذه الامور لا تحصل هذا الامر الذي يحصله المجموع. ان ما يحصل في القلب بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به، قد لا يستقل وقد يستقل، بل ما يحصل للانسان، يضرب المثل بالمحسوسات، من شبع وري وشكر وفرح وغم بامور مجتمعه لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الامر، فيجي امر مفرح بالنسبه لك امر واحد يخليك تفرح فرح بسيط، يجي لك امر ثاني يبقى الفرح اكبر، يقول لك ابنك نجح في الدراسه تفرح، يقول لك وبنتك جالها عريس تفرح اكثر، يقول لك والسنه دي ان شاء الله طالع في الحج تفرح اكثر، مش كده ولا لا؟ يقول لك مثلا ووالدتك كانت حج معاك الفرح، يبقى كلما اجتمعت امور يزداد. هل الفرح الشديد اللي حصل بمجموع الامور دي يحصل بس لو واحد قال لك مثلا انت ابنك نجح في الدراسه؟ لا، وانما الفرح بهذه الامور المجموعه كان اكبر من الفرح الذي حصل من مفرده ايه؟ واحفظي بالكم ولا لا؟ وكذلك الحزن وكذلك الشبع وكذلك الريح وكذلك الشكر وما شاكل ذلك. قال: وكذلك العلم، شوف اضرب المثل بهذه الامور عشان يعملها قاعده. فقال: وكذلك العلم بخبر من الاخبار. فان خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. خبر الواحد المجرد قال لك ده بيقول ان خبر الواحد يفيد الظن. نقول لا، ما قالش كده، بيقول خد بالك، فان خبر الواحد يعني المجرد عن القرائن ولم تردوا بالكم ولا لا، تلقي الامه بالقبول ده فوق، ده اماره عظيمه قوي على فوق الخبر، مش كده ولا لا؟ فقال: فان خبر الواحد يعني المجرد، واخطأ بعض الناس وظنوا ان خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد اليقين، وده خطأ. خبر الواحد المجرد عن القرائن ما حدش يقدر يقول يفيد الغسيل، مش كده ولا لا؟ واحد يجي يخبرني وثق، هل خبر الثقه ده يفيد اليقين انه لا يحتمل الخطا ولا يحتمل الوهم ولا يحتمل الانسجام؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ ما ينفعش. تقول لي ده ثقه، ولو هو النبي عليه الصلاه والسلام معصوم هذا الشخص؟ لا مش معصوم. يجوز عليه الخطا؟ ايوه يجوز عليه الخطا. يجوز عليه الوهم؟ يجوز عليه الوهم. يجوز عليه الكذب؟ يجوز عليه الكذب. وارد ولا مش وارد؟ لكنه يفيد الظن الراجح لما يكون ثقه. لما يجي بقى اماره او قرينه او ما شكل يبدا الامر ايه؟ يزداد حتى يصل الى درجه الايه؟ اليقين. وده كلام اهل السنه. فقال: وكذلك العلم بخبر من الاخبار. فان خبر الواحد يحصل للقلب، يحصل للقلب نوع ظن. ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وعايز يتوصل لحاجة، لأن النبي ما يشترطش في تصديقه كنبي التواضع، ولا يشترط في تصديقه وجود المعجزة التي ترى، وإنما بتبقى في قرائن وأمارات زي ما قالت السيدة خديجة: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب. بمجموعة قرائن اديتها في النهاية نتيجة كلها إيه؟ هذا لا يهدي الله أبدا. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول أيضا: فإن الله سبحانه أبقى في العالم. يبقى ده أول شيء بيستدل تاني. يقول: وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواصل الطوفان. يعني عندنا أمور، هذه الأمور باقية في العالم آثار، مش في آثار لقوم عاد ولا لا، وفي آثار لقوم ثمود ولا لا، وفي آثار لقوم لوط. والله يقول: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. يبقى فيه ولما يجي يبين لك الذي حدث لقوم فرعون: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عذاب، عارف الكرباج بتاع العذاب؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قاعدة، كل هؤلاء طغوا أي أفسدوا في الأرض، نعم، أفسدوا في دنيا الناس، نعم، هل تركهم الله؟ هل كانت العاقبة لهم ولا كانت العاقبة للمتقين؟ كانت العاقبة للمتقين. ولذلك قال في سورة القصص، يقول في أول سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. علا في الأرض، ثم تحدث عن قصته وعن نهايته وغرقه، وضرب المثل كذلك برجل آخر قوم، هذا في الاستبداد السياسي وده في الفساد الاقتصادي، مش كده ولا لا؟ هذا يمثل منتهى الاستبداد، حتى وصل إلى أن قال للناس إيه؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيره. والآخر قال: إنما أوتيتوه على علم العلم. فكانت النهاية غرق هذا وخطف الأرض بذلك. ثم عقب على القصتين بقوله قانون، قانون نهائي كما قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. النافع هو اليمن، والخبث لا قيمة له، وزاء كوزاء السيف. قال سبحانه قانون في نهاية سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. كمين؟ ان فرعون على في الارض، مش كده ولا لا؟ ولا فساد. كمين؟ تقارن. والعاقبه للمتقين. قانون، قانون وضعه الله، سنه لله عز وجل، سنه كونيه، سنه اجتماعيه في المجتمعات وفي الشعوب وفي الامم. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنا لننصر، واللام لام القصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، مش الرسل بس، والذين على خطى الأنبياء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، مش في الآخرة بس، لا، في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ودايما أهل السنة لهم النصر، مهما كانت الآلام ومهما كانت المتاعب ومهما كانت اللأواء ومهما كانت الفتن والاختبارات، الصادقون تكون عاقبتهم ليه؟ والعاقبة للتقوى. ولذلك لما مسيلمة ارسل للنبي عليه الصلاه والسلام. شوف الكاذب وشوف الصادق، شوف الامارات. بيقول له يا محمد اريد ان نقسم الارض نصفين، انا النص وانت نص، يلا بقى احنا اثنين انبياء مع بعض ونقسم الارض، ولا انا غلطك ولا انت تغلطني، ولا انا بخدك ولا انت بتخدني، تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه. واخد بالك، اتعاون انا وانت في اللي اتفقنا، انا نبي وانت نبي، لا انا اخطاك ولا انت ايه تخطاني، مش كده؟ فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دي لغه كذاب، عايز تعرفها، نقسم الارض احنا الاثنين، ولا انا اقطع عليك ولا انت تقطع عليا. ده اسلوب كذاب، اسلوب انسان مقابل، اسلوب انسان مجامل. شوف بقى الذي يتكلم بالحق وبالصدق. قال اما بعد من محمد رسول الله، الاول الثاني كاتب له من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله. احنا بقى الاثنين رسل زي بعضين. فارسل اليه الرسول عليه الصلاه والسلام ليقول له من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب. اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. بص الكلام، ما قالوش انا هقسم معاك ولا لا، الارض ليه انت راجل كذاب، الارض ليه انا ربنا وعدني بالارض، لا. اما بعد فان الارض لله لا لي ولا لي يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكيف كانت العاقبة للمتقين؟ مش كده ولا لا؟ قانون سنة كونية زي شروق الشمس من المشرق وغروبها من المغرب، زي الفطور الأربعة، سنة كونية، دي سنة اجتماعية. ولن تجد لسنة الله تبديلا، وفي آية ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا تتبدل ولا تتحول. قانون كرمادي وضعه الله عز وجل، ان صح التعبير كلمة الله، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه هي طريقة رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. هو رسول يدعو الى الله، النتيجة على الله مش عليه هو، هو ملوش علاقة بالنتيجة. انا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، ان اتبع الا ما يوحى الي. هي دي رسالة الرسول، اتبع ما يوحى الي. قضية العاقبة دي لله عز وجل مش ليا ولا ليك. فهنا بيقول ايه؟ يقول وايضا فان الله سبحانه ابقى في العالم الاثار الداله على ما فعله بانبيائه والمؤمنين من الايه؟ بالقرار اكرمه، في النهايه اكرمه، في رسول من رسل الله. كانت عاقبته عاقبه نكال او جعله روح عبره للناس؟ لا، فيه. ولذلك كل رسول قرأ سورة الأعراف مثلا فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والآخر يقول فكيف آسى على قوم كافرين. لقد أبلغتكم رسالة، والكلمة الأخيرة تقول لي وتسمع ويسمعها الطواغيت، يسمعوها من الرسول. يجي العقيدة، يجي الزلزال، يجي الخف، يجي الصيحة، المهم يجي الدمار عليه. يقول لك تتولى عنه وقال، يبقى سامعين، يبقى ايه؟ ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام كانت طبعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش في زمن يجي عقاب جماعي، العقاب الجماعي ارتفع، ارتفع بمجيء ايه؟ بنزول التوراة، مش كده ولا لا؟ بنزول التوراة وفرض الجهاد في سبيل الله ارتفع الايه؟ العذاب والدمار الجماعي للامم، مش كده؟ ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما ايه؟ اهلكنا القرون الاولى. يبقى القرون الاولى كانت بتهلك عشان ما كانش فيه جهاد في سبيل الله. لا هود كلف بالجهاد، ولا صالح كلف بالجهاد، ولا نوح، كل الرسل، ولا ابراهيم. اول جهاد يفرض على امه كان على ام مين؟ بني اسرائيل في عهد موسى. هتقول لي طب وفرعون ما غار في ناحيه مصر؟ يقول لك لا، ما هو فرعون كان قبل نزول التوراه. التوراه نزلت امتى؟ بعد غار فرعون، وانتقلوا الى شبه جزيره سيناء. فالتوراه لما نزلت كانت التوراه سارقه، في التاريخ البشري بين عهد مضى وعهد آتي. العهود الماضيه لم يكن فيها جهاد، ولذلك كان الرسول يضل مع قومه بمجرد انتصاره عليهم انتهت رساله الرسول وتكون العاقبه للتقوى ويدمر الله على القوم الكافرين. لكن الثوره لما نزلت فرض فيها الجهاد، واول شيء ادخلوا الارض المقدسه بعد نزول ايه؟ سطر. بعد نزول الثوره استمر هذا الامر في بني اسرائيل، ثم كان الجهاد الاعظم والجهاد الاكبر في عهد من؟ محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالرسول محمد عليه الصلاه والسلام مفروض عليه الجهاد، فما فيش بقى عقاب جماعي للامه، واخدين بالكم ولا لا؟ ما فيش عقاب كامل للامه كلها، بحيث يحدث تدمير للامه لا، في جهاد في سبيل الله، واخدين بالكم ولا لا؟ اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. فهؤلاء هم الذين يحملون رايه الاسلام. يجي الرسول عليه الصلاه والسلام ينتصر في اول صدام مع اكابر مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها. هؤلاء المجرمون الاكابر اصطدموا مع الصحابه على ارض بدر، وكانت العاقبه لمن؟ للتقوى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وانتصروا ووراهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب، جمعهم في الصليب بئر لا ماء فيه قبل ما يقف في المعركة، وقف. ودي من معجزاته ايه؟ لأنه يعلم أنه صادق من عند الله. هنا يصرع أبو جهل، هنا يصرع أمية، هنا يصرع الوالد، هنا أحفظ يحاسب كل واحد. هيموت فلان هنا في الحتة دي، فلان هيموت في الحتة دي. فما فارق واحد منهم المكان الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ان قتلوا جمعهم ووراهم في قليل، قليل بئر لا ماء فيه، وقف على شفير البئر يقول صلى الله عليه وسلم: يا ابا جهل عمرو بن هشام، واخذ النبي عليهم باسمائهم. عمر واقف مستغرب، ايه ده؟ يا رسول الله اتنادي قوما قد جايكم بجيه منتنا؟ الروح طلعت خلاص، طبعا طلعت في الجحيم، راحت جهنم والعياذ بالله. الارواح خلاص دي جيل. فيقول له: يا رسول الله اتخاطب قوما قد جيبوا؟ يقول: والله ما انتم باسمع لي منهم. مع ان الايات بتقول في القران انك لا تسمع الموت، لكن في حاله خاصه بقى لدول، اللي هي حاله ايه؟ الرسول مع اكابر المجرمين. كل رسول فتولى عنهم امتى؟ بعد ما وقعوا، بعد ما دمر عليهم، فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون. سامعين؟ بيقول له ايه؟ والله ما انتم باسمع لي من الوقت. بتسأله من ربك؟ انطق. ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فقهاء. هيقولوا ايه ساعتها؟ يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، يعني من النصر والتمكين. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هيبتسئلوا دلوقتي من حلقكم، انتوا كنتوا بتنكروا، هتقولوا عليه دلوقتي. ما تقولوا في الرجل الذي بعث فيكم، حتى لو بتنطق بالانجليزي ولا بالعبري، ما دام من هذه الامه يسال. اوحي الي انه ذي تفتنون وعني تسالون في قبوركم، يعني سيسال الانسان من ربك؟ ما دينك؟ ما تقولوا في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو له قتله هو ومن معه من الموحدين. فمن هنا يبين ربنا سبحانه وتعالى ان كل رسول تكون له الايه؟ العاقبه، العاقبه للتقوى. ان الارض لله، ودي اللي قالها موسى برضه، قالها لفرعون: ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. يبقى قضيه العاقبه للمتقين دليل على صدق النبي، واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي استدل به رأي لما قال له: كيف الحرب بينكم؟ قالوا: سجال. ننال من وننال منا؟ قال: وهكذا الرسل ثم يمكنون في الارض. فيجي التمكين بعد ذلك فيقول: وايضا فان الله سبحانه ابقى في العالم الاثار الداله على ما فعله بانبيائه والمؤمنين من الكرامه، وما فعله بمكذبيهم من العقوبه كتواصل الطوفان واغراق فرعون وجنوده. والغريب ان في ناس يمرون عليها وهم عنها معرضون، واخدين بالكم ولا لا؟ يجي واحد يدرس لك تاريخ الفراعنه، يدرس تاريخ الفراعنه وما يعتبر من هذا، يقول لك ابائنا الفراعنه واجدادنا الفراعنه، ويتكلم عنهم باسلوب الاختيال والفخر، وما وحتى لو مر في التاريخ على هلاك فرعون ولا قصد فرعون دوت اللي كان من الاسره مثلا رقم كذا دخل في معركة مع مجموعة من أعدائه وغرق في البحر، بس كده ما تقول إنه غرق لأنه كان يجاهد رسولا من رسل الله وموسى عليه السلام، لا، الكلام ده ما ينفعش في التاريخ. في التاريخ ما نتكلمش في الدين، ما دام بنتكلم عن التاريخ يبقى نخلي التاريخ إيه؟ لا ديني، ما ينفعش الكلام. وربنا عز وجل جعل التاريخ إيه؟ جعله عبرة وجعله شاهد وجعلوا حفر، لكن للأسف يكتب التاريخ بأساليب لا تدعو إلى تعلم الهدى ولا لتبيين الضلال من الهدى أبدا، وإنما يحكى التاريخ بأسلوب بحيث لو قرأت التاريخ من أوله لآخره بعيدا عن الأيدي الإسلامية أيدي المؤرخين المسلمين، ابعد مثلا عن تاريخ الطبري وتاريخ الإمام ابن كثير وغير هؤلاء، واقرأ التاريخ عند المؤرخين العاديين تجده بيتكلم عن تاريخ بعيد كل البعد عن قضية الخير والشر، قضية الهدى والضلال، قضية الإيمان، ما تحسش فيه بأي شيء عن الإيمان، وإن كان فيه رسل من رسل الله. تقرأ تاريخ الفراعنة من أوله لآخره لا تجد فيه ذكر إلا لإبراهيم عليه السلام ولا يوسف ولا موسى ولا أي أحد من هؤلاء الرسل العظام، مع إن ما من قرية إلا خلا فيها إيه؟ نذير. كل بلد كان فيها رسول من رسل، لكن كل ده يترك جانبا. ومعنى إن هذه الأمور غير موجودة في كتب التاريخ مثلا، الذين يعتنون بالتاريخ ما عندهمش الكلام عن الرسل، مش معناه إن الرسل غير موجودين، وإنما اللي يكتب التاريخ هو يكتب على إيه؟ بعقله هو وبفهمه هو وبأسلوبه هو، ويريد أن يدرس ما يعتقده هو. حتى لما كنا بندرس احنا في كتبنا على سبيل المثال مسألة فلسفية عديدة، احنا لما كنا بندرس كتب التاريخ نيجي نقرأ مثلا كتب التاريخ ما نلاقيش حد اسمه محمد نجيب خالص، مش كده ولا لا؟ محمد نجيب مثلا رئيس دولة او هو قائد ثورة كانش مذكور عندنا تمام، لدرجة تقرأ فين ده تألف في الصفحات ما تلاقيش اسمه نهائي، مش كده ولا لا؟ اللي يكتب التاريخ من الممكن يحذف ما يشاء، يحذف اسماء ويحذف تواريخ ويحذف حقائق وما شاكل ذلك. دي مثال بسيط ابين لك بيه ان معنى عدم ذكر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم في كتب التاريخ اللي بيكتبها الاوروبيون مش دليل على او من يحتطب في حبالهم وياخذ عن الاوروبيين ليس دليلا على عدم وجود ايه؟ المرسلين. ولذلك سمعنا من يقول فللتوراة أن تحدثنا عن موسى وللإنجيل أن يحدثنا عن عيسى وعن إبراهيم وعن هذه الشخصيات وللقرآن أن يحدثنا عن هؤلاء، ولكن ليس هناك دليل على وجود مثل هذه الأشخاص تاريخيا. كلام خطير لما يقول رجل مثلا ينتسب إلى الأدب العربي ويصبح عميدا لهذا الأدب العربي ويجي يقول هذا الكلام، كلام خطير مش كده ولا لا؟ يبقى قل ان الرسل لا يذكرون، اسماء الرسل لا تذكر واسماء الانبياء، قصة الصراع بين الخير والشر، قصة الصراع بين اهل التوحيد واهل الشرك والوثنية، كل ما يذكر في كتب التاريخ ده دليل على نقص هذه الكتب ولا العكس؟ لا، دليل على نقص هذه الكتب. فهنا يقول فان الله سبحانه حقق في العالم الاثار الدالة على ما فعله بانبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواطؤ الكفار. يعني هم نفسهم الأوروبيون لما جم لفوا العالم في الرحلات التي رحلات عظيمة قاموا فيها بمسح العالم، وصلوا إلى قبائل لا تعرف شيئا عن أي شيء، فوجدوا في هذه القبائل أديان مختلفة، ديانات مختلفة، اللي بيعبد الأصنام واللي بيعبد حتى أعضاء الذكور والأنوثة، هناك أناس يعبدونها في الصين، وهناك من يعبد الفئران في معابد، معابد عجيبة جدا ومشيدة أعظم التشييد، لعبادة الفئران. حاجات غريبة ما تستغربش. المصريون القدماء عبدوا الجعل والبعوض خنافس عبدت وعجي أبيس عبد من دون الله تبارك وتعالى. وقلت لكم سابقا ان غاندي ألف كتابا بيقارن فيه بين امه البقرة وامه الحقيقية وبيفضل امه البقرة ويقول لماذا اعبد البقرة؟ امور غريبة لأعبد البقرة لانها افضل من امه. المهم ان البشر حينما يبتعدون عن هداية الله تبارك وتعالى يأتون بامور مضحكة ومبكية. المهم ان هذه الجولات الاستكشافية التي قام بها الاوروبيون في العالم بكل وجدوا على سبيل المثال اتفاق كل احد القبائل المتخلفة كلهم متفقوا على قضية الطوفان والكل بيتفق على ان البشر اساس واصل هو ادم في اب وام لكل البشرية كلها. اب وام كلنا اتينا منه اب وام الكل اعتقد هذا الكلام حتى في البيئات الجاهلية. كذلك اتفقوا على الطوفان وان في رسول جاء الى الارض وكفر اهل الارض وحكم الله بالاعدام غرقا على البشرية الا من كان مع هذا الرسول. عارف سموها ايه الملاحدة من اصحاب الجولات الاستكشافية؟ سموها الاسطورة المشتركة او الخرافة المشتركة. شوف لما القلوب تنتكس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا القلب انه كالكوز مجخيا اسود مربدا كالكوز مجخيا كوز المألوف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ومشتهاه. قلب لا يعرف يعني تصور كل الحضارات تظهر قدامه ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور. فهنا يقول ولما ذكر سبحانه قصص الانبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. آية آية لمين؟ لمن يأتون بعدها. إذا في أثار للرسل وأثار لانتصار الأنبياء والرسل وآيات وعبر لهلاك هؤلاء الظالمين والطغاة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوه وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها من أظهر العلوم المتواترة وأكل هذه العلوم المتواترة وجود رسل لله وأنه نصرهم الله عز وجل على أعدائه. قال ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراء وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعي. يعني هؤلاء بتجدوا مثل في كتب التاريخ يذكروا على انهم ايه معالم هدايه للناس. ده الموجود عن رسل الله كادله وكنصوص وكاخبار وكاثار اعظم الف الف مره من ذكر هؤلاء. لكن المشكله ان احنا الان في هذا الزمان اصبحنا اتباع لمين؟ للغرب. والغرب طبعا لما بيجي يتكلم عن حضاره مش هيتكلم عن حضاره العرب مش هيتكلم عن حضاره محمد عليه الصلاه والسلام وانما يكلمك عن اليونان يكلمك عن التاريخ الروماني يتكلم عن فلاسفه الاغريق يتكلم عن الفلاسفه اليونانيين يتكلم عن الاطباء كان العالم كله لم يكن فيه فلاسفه ولم يكن في العالم اطباء ولم يكن في العالم تاريخ الا تاريخ اوروبا. فلذلك لا يذكر الامر الا اولا مين؟ اول حاجه يعني طب قبل اليونان كان في ايه؟ كانت الدنيا ظلمه كانت تعيش في بحار الظلمات دائما. لو جم يتكلموا في الطب يؤرخوا بمين؟ باليونان. يتكلموا في الفلسفه يؤرخوا باليونان. يتكلموا في العلوم العقلانيه يؤرخوا باليونان. يتكلموا في اي شيء لازم يؤرخوا لان كانت بدايه النهضه الاوروبيه. لكن قبل كده كان العالم كله الضياع يعني تجد سمه التعصب والعنصريه ثم بعد كده استقلوا له العصور الوسطى، والعصور الوسطى يقول لك الضلال كله. وللاسف عندنا بغوات بغناه نردد ما يرددونه. العصور الوسطى دي كانت عصور سودة مش كده ولا لا؟ اتكلم عن العصور الوسطى ويقول لك العصور الوسطى، الواحد انت عايز يا عم ترجعنا للعصور الوسطى. الكلمه دي كلمه اوروبيه بحته، لان انت عارف العصور الوسطى كان فيها مين؟ عارف العصور الوسطى كان فيها مين؟ محمد عليه الصلاه والسلام، صحابه محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا بنقول كلام وما احناش عارفين معنى الكلام ده ولا يحتويه. هذا الكلام خطوره انك تقول العصور الوسطى وتتهم هذه الفقره بانها فتره سلبيه او فتره ضلال. كان ضلال عند اوروبا، نعم كانوا يعيشون في همج هامج في ظلام. اقرا رساله الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه، مقدمه المتنبي، رساله الطريق الى ثقافتنا، لتعرف كيف كان يحيا هؤلاء الناس وكيف كان يعيش هؤلاء الناس ايام ان كان النور كله عندنا. كان عندنا احنا نور وكان عندهم هم ظلام، فيأتون هم على العصور الوسطى ويتكلموا عن انها مظلمه، لانها فعلا كانت مظلمه عندهم وضع مش عندنا احنا. ثم بعد ذلك يتحدثون عن عصر النهضه ولا يذكرون ان عصر النهضه مبني على ايه؟ على عصور الثور عندنا احنا. يعني لما جاءت الحروب الصليبيه الى هذه البلاد واحتلت بالمسلمين وجدوا عند المسلمين الحضاره فسرقت، ولا قام مارتن لوثر وغيره بالاحتجاجات على الكنيسة وما شاكل ذلك إلا لما قرأوا كتب المسلمين. لما قرأوا كتب المسلمين وجدوا عندنا كتاب وسنة، وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ورجعوا إلى هناك وجدوا لا، الكلام مش كده خالص. البشر هناك عندهم لهم عصمة، يقول القائل ولا يجوز أن يقرأ أحد في الكتب المقدسة او الكتب التي تسمى بالكتب المقدسه. ما ينفعش انك تفسرها، التفسير حكم على رجال الكهنوت. ولذلك قامت الثورة، اشمقوا اخر ملك بقى مع اخر قسيس، الثوره الفرنسيه، شعارات لا بدات حتى انهم دخلوا في الالحاد بناء على انهم وجدوا صدام هائل بين النهضه وبين الدين. الدين عندهم مش دين نحن، مش كده ولا لا؟ والله اقولها بحق وبصدق، اقول ان قول الله تعالى في سوره الصافات قالوا ائن عن المشركين ائن لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون، يقول تعالى ايه؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. صدق المرسلين، ووالله لو لم يصدق محمد الرسل السابقين لما صدق واحد من البشر الان ان هناك رجلا اسمه موسى، ولا ان هناك رجلا اسمه عيسى، ولا ان هناك رجلا اسمه ابراهيم. ابدا، كانت كل هذه الاسماء اصبحت في طي النسيان، لانها ما فيش ادله على وجودها تاريخيا كما ذكرت لك اصلا، لان الكتب نفسها نفست هذا التحريف والتدليس. فهؤلاء بقى الدليل على وجودهم، مش هقول لك الدليل على خلقيه، لا، الدليل على وجودهم تاريخيا في زمان اصبح الناس يقولون فيه لا لكل شيء الا للتجربه. التجربه والبحث العلمي والعلم التجريبي في عصر النهضه العصور الحديثه بقوا كل شيء يقولوا لا لابد من ايه؟ المحك، الاختبار في المعمل. اما هذا الكلام جميل، واخدين بالكم ولا لا؟ الى ان اصطدموا بعد ما ترجمت وصورت مارتن لوثر، كان من ضمن اسبابها او من ضمن اثارها ترجمه كل الكتب المقدسه، ترجمتها واظهارها الى عامه الناس بعد ما كانت مخفيه. ومن ضمن ما ترجم الى اللغات كلها القران الكريم. طبعا القران لا يترجم، وانما الذي يترجم ايه؟ معاني القران الكريم، تفسير القران الكريم. فلذلك اطلع الناس بعد ان كان محبوبا عن عامه الناس، فبدأ هؤلاء الناس واصطدموا بقى بالقرآن الكريم وبعلم القرآن الكريم، وجاء الاستشراق، وجاء قصص طويلة، اللقاء لا يحتمل البسط في هذه الأمور، وإنما أحلتكم على الكلام عن الاستشراق والكلام عن ما حدث في عصر النهضة وما قبله والتأريخ لهذه الحقبة بقراءتكم لرسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة الأديب الشيخ محمود شاكر رحمه الله. وإذا أردتم أن تعلموا شيئا عن التبشير وأدهيحة التبشير فاقرأوا له أيضا أباطيل وأثمار. أباطيل وأثمار تعرف قصة التبشير. رسالة بالطريق إلى ثقافتنا تعرف الاستشراق والتأريخ لهذه الفترة في العصور المظلمة عند أغرب. المهم أنه حينما جاءوا إلى هنا ظهر قول الله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هو يصدق المرسلين، وإلا لو لم يصدقهم هو لما آمن واحد أن هناك واحدا ادعى النبوة أو جاء برسالة اسمها التوراة أو جاء برسالة اسمها الإنجيل أو جاء برسالة اسمها الزبور. ولكن لما قرأنا ذلك في القرآن الكريم آمنا وصدقنا لأنه من عند الله. والغريب أن العقيدة الإسلامية تبين لنا أن الكفر بموسى أو بعيسى أو بإبراهيم أو بداود أو بأي نبي من الأنبياء كالكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام نفسه. قلت لكم ولا لا؟ نعم. يقول ونقل أخبار هذه الأمور أمور الأنبياء أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبكرا وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه كل جل من اليونان. يقول ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. لما تقرأ قصص الأنبياء وتاريخ الأنبياء مع أقوامين نستطيع أن نعرف من الصادق ومن الكذب. يقول من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. هذا أمر لا يشك فيه، كل رسول كان يغفل بأن العاقبة لمين؟ للمتقين، وهم أبقى الناس. ومنها من ضمن هذه القرائن والأدلة ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم. إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. لما تيجي تقرأ ما حدث لفرعون وما حدث لقوم نوح تعرف من الصادق ممن الكذب. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل أو ده دليل من الأدلة العظيمة على صدق المرسلين الشرائع التي جاءوا بها، أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنه أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل. يعني لما تيجي تنظر لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ذلك هو الرجل الأمي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب، وتيجي تنظر في الشريعة عايز تنظر ليه بالضبط؟ الوضوء وأحكامه وعلى تفصيل الطهارة وأحكامها، الصلاة وأحكامها، الزكاة وأحكامها، بفراحة الصيام وأحكامه، الحج وأحكامه، كل دي العبادات. تعال بقى على المعاملات، ما ترك شيئا إلا وأصل له صلى الله عليه وسلم كل شيء. عندنا أصول لبيوع، علم بيوع متكامل، تجد دراسات تقوم فيه. ما بتكلمش عن العبادات الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، لا، ده انا بتكلم عن المعاملات نفسها من بيوع ومن تجارة ومن صلح ومن تجارة، احكام كثيرة جدا ووكالة وغير ذلك تزرع في كتب الفقه. ممكن طالب العلم يجد نفسه حتى لو من حملة الدكتوراه يجي يقرأ ايه من الامور صعبة عليه، كل تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لها احكاما ووضع لها حدود ووضع لها شروط ووضع للاحكام موانع. قصة كبيرة في الاحكام. تعال على المواريث، يعني انت لما تيجي وتجد المواريث دي كلها ذكرت في كم آية في القرآن الكريم؟ كم آية؟ ثلاث آيات في القرآن الكريم ذكرت في احكام المواريث. دي في علم المواريث علم قائم بذاته تحصل فيه اعلى الشهادات العلمية من ماجستير ودكتوراه علم المواريث. مع ان علم المواريث ده اما كنا بنشرحه في تفسير سورة النساء بقى موجود معانا ناس من حملة الشهادات العليا الدكتوراه في الهندسة او في الطب بيسمعوا صعب عليهم جدا. وتبصوا بس طب عاوزين نحل المسألة دي وحل المسائل، ولما تعول المسائل وتجد انسان درس رياضة وصعب عليه يبقى عايز يوصف المسألة لما تعود طب نحلها ازاي ونصحح المسائل ازاي. الكلام ده جاء على لسان رجل امي لا يقرأ ولا يكتب. عايز اعجاز اكثر من انت تدرس المواريث بس حاول تذكرها. وممكن تكون مثلا درست رياضة ومشاكل ده تبقى الامر صعب عليك جدا وتذاكرها النهارده تتبخر من دماغك بكره. ذاكرها بعد بكره هتتبخر من دماغك بعدها يومين. طب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أصل هذا العلم؟ ليس من عند نفسه بالطبع وإنما هذه العلوم من عند من؟ من عند الله. وهو صلى الله عليه وسلم هو إلا إيه؟ مبلغ مبلغ عن الله. يعني بكلمك عن المواريث وتشوف بقى أحكام الأسرة أحكام الأسرة المسلمة وأحكام البيوع وأحكام علوم كثيرة. ده كل ده العلوم التشريعية فما بالكم بالعلوم الكونية اللي اتكلم عنها القرآن الكريم اتكلمت عنها السنة المطهرة وعلم التاريخ. التاريخ لوحده في القرآن الكريم وفي السنة علم او علوم. ده غير الامور الغيبية التي ستحدث في اخر الزمان كلام عن الجنة وعن النار اعظم الكلام عن الله وعن اسماء الله الحسنى وعن صفات الله العليا كما رأيتم امور خاض فيها الفلاسفة وضلوا ضلالا مبينا. كل ذلك يأتي الرجل الأمي ليحكيه للناس ولعامة الناس بسهولة وبسلاسة كمان يعني بمنتهى السهولة كمان حتى الأسلوب. أعظم الأمور العلمية تصل إلى عامة الناس بأسلوب سهل وميسر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه الى اخر ايه الكرسي. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. كلام عظيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلام في أمور علمية لا عهد للبشر بها وقاض فيها الفلاسفة عشان بس يقدروا يعرفوا في الآخرة العلة الأولى والمعلول وما كلام جاءوا به هم أنفسهم لا يدرون ما يحتمله هذا الكلام من اثار المهلكه والعياذ بالله. لكن تخيل بقى الكلام ده كله بيجري على لسان رجل ايه؟ امي لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. كل العلوم دي كلها والحدود الشرعيه ولكم في القصص حياه يا اولي الالباب. ما من امر تكلم فيه الا وصل فيه الى الغايه العليا التي ليس بعدها غايه. لانه لم ياتي بكلام من عند نفسه. لو فيه لمجامع فقهيه بتجتمع الان من اكبر علماء العصر يجتمعوا عشان يدرسوا مساله من مسائل محمد عليه الصلاه والسلام ومن مسائل دين محمد صلى الله عليه وسلم ويختلفوا فيها ثم يتناقشوا. يقول لك ناجل الكلام ده للقاء اخر في سنه اخرى حتى نحدد ونكتب ابحاث علماء متخصصون. كل ذلك كان يفتي فيه محمد صلى الله عليه وسلم بكلمه صغيره واختصر له الحديث اختصارا واوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لا نقول انه كان عبقريا ولا نقول انه كان رجل مصلحا وانما نقول كان نبيا يوحى اليه من عند الله سبحانه وتعالى. هنا يقول ومنها ان من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل احوالها تبين له انه انهم اعلم الخلق وانه لا يحصل مثل ذلك من كذاب الجاهل وان فيما جاءوا به من الرحمه والمصلحه والهدى والخير رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقدر تقول إن كل شيء استفاد من رحمة محمد عليه الصلاة والسلام الصديق والعدو. حتى الكفار استفادوا من رحمة محمد عليه الصلاة والسلام. ده حتى في الحروب الحرب الحرب دي التي لا يكون في أخلاق على الإطلاق في أخلاق في الحروب هذا انت بتشوفه في عصر حقوق الإنسان من الممكن قنابل تنزل على مدنيين تهلكهم وعلى اطفال الرضع وعلى نساء وعلى شيوخ وعلى معابد وعلى مساجد فناء للبشريه كلها. فين الرحمه في هذا؟ حروب بلا رحمه حروب بلا رحمه لكن محمد عليه الصلاة والسلام هذا نبي الرحمة وانا نبي الملحمة. لا تتفق الرحمة عن الملحمة ولا الملحمة عن الرحمة. ورحمته حتى في اشد الظروف واصعب المواقف، موقف حر سر وفر، عدوك يتربص بك وانت تتربص بك وانت تعامله بمنتهى المثالية. لا تهزره، لا تقتل امرأة ولا شيخا ولا تقتل طفلا. وحينما رأى امرأة غضب قال ان كانت هذه لتقاتل لا تحرك الشجرة، الشجر حتى الشجر يعني ما ترك حتى الشجر. يجي يتكلم صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم في القتل فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. دخلت امرأة النار في هرة، حمتتها لا هي اطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. دخل رجل الجنة في كلب، كلب يدخل الجنة عشان سقل الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة. رحمة قالت كل الخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعرب، رحمة للمسلمين، رحمة للعالمين، ورحمة ومصلحة صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا احنا بنختصر في هذا الأمر، نتكلمش عن رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، نتكلم عن المصالح ولا نتكلم عن عظمة الشريعة، وإنما يعني بنذكر أمثلة بسيطة للكلام عن مجامع الأدلة والدلائل والقرائن والأمارات التي يعرف بها النبي من الكذب. ثم يقول وأن فيما جاء به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم فرح يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق حياته. أسماء، ولذلك أسماء كما سيأتي، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقضي، أسماء صلى الله عليه وسلم، أسماء نفسها كانت أسماء مشتقة بتدل على معاني. كل اسم من الأسماء أطلق عليه تجد صفاته متفق عليها تماما، كما سنبين ونشرح أسماء صلى الله عليه وسلم ربما في اللقاء القادم. أسماء صلى الله عليه وسلم كانت معجزة في حد ذاتها، أسماء دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وما تجدوش إنسان عنده انفصام بين القول والعمل، يقول كلامه لنفس الخلاف، لا. وحتى شوفوا فتح مكة، وكان قد أصدر أمرا بقتل مجموعة من الناس لأن هؤلاء قد أهانوا الإسلام ودبروا مكائد عظيمة للإسلام، فأمر بقتلهم ولو تعلقوا بأسطار الكعبة. فأتى واحد منهم ليحدثه وليطلب عفوه صلى الله عليه وسلم، يطلب عفوه، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعد أن ولى، قال لهم لما لم تقتلوا، مش أمرتكم بقتلي؟ قالوا طب كان بيكلمك، كنت تغمز لنا ولا حق؟ قال سبحان الله، ما كان لنبي أن يكون له قائم الأعمى. أنا أقوم بنظري، ما كان لنبي، شفت أحلك الظروف وأطعم المواقف، لم ينساش مكارم الأخلاق التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. ما كان سبحان الله، ما كان لنبي، يعني بيتكلم بطلاقة مش موقف مثلا من المواقف اللي قاعد في المسجد، ولا ده لسه في الحكة، يعني في موقف الفتح وهو في سفر أتى من المدينة. في هذا الموقف شوف الرد السريع، يقولون له يعني كنت انظر إلينا لم تعنيه، قال سبحان الله، ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعمى، مش أنا لوحدي، لا، ولا نفس من الأنبياء السابقين، من الممكن كل خائن اقول بعناية. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نترك وماذا ندع وماذا نذكر من اخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. يقول ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع اخر مش نجلنا، وقد افردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. وطبعا قلنا ان المعجزات مش انه ينبع الماء من بين اصابعه، مش انه يترك الجزع فيحن ويئن لتركه له، ما بتقولش تسبيح الحصى في يده، كل دي معجزات لكن مش هي دي اللي احنا بنعتمد عليها في نشر رساله محمد صلى الله عليه وسلم، لان مش كل الناس شافت الجزع وبيحن وبيئن، مش كل الناس شافت الحصى، والرسول عليه الصلاه والسلام ما اعتمد على مثل هذه الامور، وانما نحن نتكلم عن دلائل نبوته. حياته نفسها كانت دليل نبوه، حياته تاريخه سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرته. اكبر معجزة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. صحابته. صحابة محمد عليه الصلاة والسلام معجزة من المعجزة. لان صحابته كانوا جزء من رسالته. لان جزء من رسالته هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل ولا في ضلالهم. التزكية دي. وشوف ربنا عز وجل يقول لك ايه عليه. على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم. دول عشان يتألف بين قلوبهم معجزة. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. عايز تعرف حقيقة العرب الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأ القرآن الكريم. دول جنس نافر. الجنس العربي جنس نافر. جنس عنده نفور. الجنس العربي. وإذا ربنا بكون كانوا قبل في ضلال مبين. دول يجتمعوا. ويجمعوا ويألف بين قلوبهم معجزة المعجزات. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولكن الله ألف بينهم. تبغض البدر. وبغض الروح يقول له وعظكم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيه؟ أعداء. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كل دي معجزات من عند الله عز وجل. ولذلك تجد انت صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المادة الخامسة للسلامة كثير. المادة الخامسة. دعك من ذنوبهم ومآسيهم التي كانوا يفعلونها قبل الاسلام. لا لما دخلوا في الاسلام. المادة الخامسة. شو بقوله? يقول في سورة الجمعة. والجمعة بالذات. لان سورة الجمعة اللي فيها انتقال النبوة من بني اسرائيل لبني اسماعيل. واسمها الجمعة. لازم الجمعة. ليه? يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يوم الجمعة. يقول نحن الاخرون يعني زمانا. الاولون عند ربنا. بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا. واوتيناه من بعدنا. ثم هذا اللي هو ايه? يوم الجمعة. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه. فاختلفوا فيه. فهدانا الله اليه. فالناس لنا فيه تبع. لما اختلفوا كانوا لنا فيه تبع. فاليهود غدا السبت. والنصارى بعد غد اللي هو الايه? الاحد. جمت العيد. لكن الاصل كان مفروض عليهم كلهم تقديس الجمعة. ولكنهم فيما فرطوا غيروا الجمعة كمان. فهدانا الله اليه. فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولذلك الصورة اللي جت بتتكلم عن حمل النبوة الاخيرة. وحمل الامانة. وايه مش حمل الامانة للجنس العربي بس لا. ونقل النبوة من ايدي الغشاشين المتآمرين على النبوة وعلى الرسالة وعلى الانبياء والمرسلين. ولذلك قال ايه? انا نقلت النبوة ليه? مثل الذين حملوا التوراة حملوها بالتكليف ثم لم يحملوها ايه? كمثل الحمار يحمل اسفار. البشرية اللي ربنا قال عنها ولقد كرمنا بني ادم تقبل لنفسها ان يقودها حمار. كيف تقبلون لأنفسكم أن يقودكم حمار؟ الله لا يرضى بذلك. فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها في آخر زمان تحولوا إلى مجموعة من الحمير. تعبير قرآني. فقال سبحانه فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث في أحد علمائه. فقال ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار به. فمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى انتقلت النبوة من إيد دول لإيد مين؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومش هم بس دول جاي بعدهم كمان. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسميت السورة اللي حصلت كان مقلع سورة الايه? الشعار اللي هو الجمعة اللي هم تركوه والأمة تمسكت ايه? دي. يجي بقى يقول في الصورة دي اخيرها ايه? يبين لك هم دول المادة الخام. عملوا ايه لما امنوا? واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها. ده بعد ما امنوا. وتركوك القيوات بيقتلوا الجمعة. اسمع يا جدع في ايه? في قافلة جاية من الشام محملة بشتى التجارات. والجماعة كانوا في مجاعة في المدينة. كله هو يعني خارج المسجد وبقي ابو بكر وعمر والمجموعه الايه القويه. الباقي كله خرج. القرآن كان ممكن يعديها. ليه؟ ما بعد كده تضبطوا وتصلحوا بأمية مية مش كده ولا لا؟ وبعدها بسنوات يقول عنهم ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سبيلهم من قضى نحب النحب اللي هو ليه؟ نذر. نذر ايه؟ اللي تقطع بيه عن بيه في سبيل الله. سبيلهم من قضى نحب مات ودخل الجنة. ومنهم من ينتظر لسه منتظر دوره. وما بدلوا تبديلا. طب تذكرت حدث في غزوة ايه؟ في الاحزاب في فرقة الاحزاب. طيب يا ربي لما هم بقوا بعدات سنوات بالاسلوب ده يقف احدهم في صف الصلاة لا صف القتال كالبنيان المرصوص تسقط يد الواحد منهم فلا يعتد وانما يحمل الرايه بيد الاخرى تقطع يد الاخرى فيحمل الرايه ببقايا يديه المقطوعتين ولا يريد ولا يتمنى ان تسقط الرايه الاسلاميه وفيه عرق ينبض بالحياه. طب اذا كانوا بالصوره دي لماذا يا ربي موقف معدة ليه توضع في البؤره كده صوره الجمعه سورة الشرق اللي بتتكلم عن انتقال النبوة واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. لك لا لازم الذكر ليه؟ عشان يعرف الاجيال اللي جاية ان اصحاب محمد ما نزلوش من السماء ما نزلوش مع الامطار ملائكة خرجوا من تراب هذه الارض كالبشر جميعا والله انبتكم من الارض نباتا ولذلك يبين لنا انه فيه كل الشهوات زي مبايك من ناحية البشرية واللي هم انبياء. يقول زين للناس كل الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسودة والألعاب والحرب مش كده كل ده مزين له حب الدنيا والنساء لكن بقى العظمة ان المادة الخام دي اللي خدها مادة خام تتحول على يد محمد صلى الله عليه وسلم لخير اجناد الارض كلها لكي يصبحوا اعظم بشر وضعت اقدامهم الارض لكي يصبحوا حملة امانة الله الى خلق الله في ارض الله. يبقى دول صحابة محمد عليه الصلاة والسلام يبقى كانوا هم معجزة ولا مش معجزة؟ يبقى ماشي يبقى قضية اصل لو انزلهم ملائكة او معصومين زيه يبقى فين الاعجاز؟ الاعجاز ان هم يكونوا بشر فيهم صينة البشر فيهم شهوات البشر فيهم حب الدنيا وقرائب مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك ينتقل الى المقام الثاني والمقام الرفيع الذي حازوه رضي الله عنهم. يبقى هي دي العظمة ولذلك اقول لكم ان اصحاب محمد جزء من رسالته. ان الله رب محمدا ليربي اصحابه ورب اصحابه ليربي لهم العالم اجمع فهم الذين قاموا بتربيتنا لان الذي رباهم من محمد صلى الله عليه وسلم. دي معجزه بحد ذاتها ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تقول عايز اشوف معجزه لمحمد عليه الصلاه والسلام عايز اشوف معجزه دعك من القران ودعك من المعجزات والتشريع والشريعه وما واخلاقه لا اقول لك معجزه. عارف معجزه من معجزات محمد عليه الصلاه والسلام مين؟ ابو بكر الصديق معجزه، عمر بن الخطاب معجزه، عثمان بن عفان معجزه، علي بن ابي طالب معجزه، كل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة معجزة، أبو هريرة معجزة، مش كمان هجيب لك العظماء الآن بالصحابة، لا أبو هريرة، وطبعا أبو هريرة عظيم، ولكن صحابة الرسول درجات، مش كده ولا لا؟ أبو هريرة اللي هو ليس من السابقين الأولين، ليس من السابقين ومع ذلك هو معجزة. عايزين معجزة من معجزات محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبو حنيفة معجزة، ملك معجزة. الشافعي معجزه، احمد بن حنبل معجزه، البخاري معجزه، مسلم معجزه، الترمذي معجزه، علماء امه محمد ابن تيميه معجزه، كل دول من معجزات محمد عليه الصلاه والسلام، لو عايزين تعرف مين هم معجزات محمد عليه كل عالم من امه محمد كان معجزه في حد ذاته، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ ونذكر دلائل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبصيها موضع آخر وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي. وبقول البيهقي ليه أطلت هنا؟ لأن البيهقي لما جاي يتكلم عن دلائل النبوة ما ذكرش دلائل المعجزات، ذكر سيرته وغريب سيرته معجزة، تربيته أصحابه معجزة، أخلاقه معجزة، نساءه كن معجزات. وضربت لكم المثل بقضية تعدد الزوجات. قلت لكم ان تعدد الزوجات كان ايه؟ كان كل قصة من تعدد زوجات وجمع لهؤلاء الزوجات في بيت واحد كانت معجزة عظيمة، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. ثم يتكلم على كده يقول بل انقر ذلك طعن في الرب تعالى. شوف بقى دي اللي خلاها الدرس القادم ان شاء الله. بل انقر رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته الى الظلم والسفة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وانكار. اللي ينكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فمن الممكن ان ينكر وجود الله، لان من لم يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد طعن في الله وطعن في عدالة الله وطعن في قدرة الله. كيف ذلك؟ نفصل هذا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في حاجة خاصة بالدرس هجاوب ان شاء الله. هنا عنده أسئلة كتير قوي. هو بيقول لي يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيها، المعنى الشهر الحرام وشهر الله المحرم؟ لا، ده هو رجب. رجب مش عشان هو رجب المقصود به الشهر الحرام، لا، لأن الـ الـ الـ لأن القضية دي حدثت في سرية عبد الله بن جحش في السنة الثانية قبل غزوة بدر في رجب، لما قتلوا بعض المشركين في شهر الحرام، فاستغل المشركين هذا الامر وجعلوه دعايه سيئه في الاسلام. هو ده محمد اللي جاي بيقول انا جاي على مله ابراهيم وجاي بحترم الاشهر الحرم اللي ابراهيم جعلها حرم بامر الله، جاي بيعتدي على الاشهر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتداش، ده هذا الصحابي فعل هذا الامر اجتهادا من عند نفسه. فماذا فعل؟ نزل القران يقول يسالونك عن الشهر الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى اتمأذق، اوه الصحابة طب نعمل ايه؟ موقفنا نزل القرآن. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. اه كبير، لا يجوز القتال في الاشهر الحرم. واللي عمل هذا الكلام اخطأ. قل قتال فيه كبير، ده خطأ وقع فيه واحد فرد من عندنا وهو غير معصوم لانه مش النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما امروش. قل قتال فيه كبير، طب انتوا بقى جريمتكم ايه اللي جايين تستغلوا الامور لما تبقى في صالحكم؟ وصد عن سبيل الله وكفرهم به. والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. خدي بالكم انتوا جرايمكم بقى الصد عن سبيل الله والكفر بالله، والمسجد الحرام واخراج اهله منه كل ده اكبر عند الله. وعارفين ايه اكبر من ده كله؟ والفتنه اكبر من القتل. الفتنه اللي هي ايه؟ لا تعذيب الانسان حتى يترك دينه. انتوا كنتوا بتكسر ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنتهم لما تضع السيف على رقبة الانسان وتقول له تكفر يقتلك. والفتنة اكبر من القتل، لان قتله اسهل. لما تقتله اسهل من انك تفتنه عن ايه؟ عن دينه. فبين الله سبحانه وتعالى لهم موقفهم في هذا. ولذلك يقول لا اقسم بهذا البلد، بلد الحرام، وانت حل، انت الوحيد اللي دمك حلال وعرضك حلال وملك حلال، كل شيء محرم، حتى الحيوانات العجمة لا حرمتها عند اهل مكة. ورثوا هذا عن ابراهيم عليه السلام. اللقطة محرمة في الكعب في الحرم الامن، حتى الشوك لا يخبط شوك مكة. امان للطيور، امان للحيوان الاعجب، امان للمال، امان حتى للشوك اللي في الشجر. شخص واحد بس اللي حلال دمه وحلال عرضه وحلال ماله هو مين؟ محمد عليه. هم فعلوا هذا بيسرى. يقول لهم لا شوفوا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. فهنا يبين هذا الامر وجرائمه. هل هرقل مات مسلم ام ظل على دينه؟ هل ممكن يكون اسلم في السر بينه وبين ربه؟ هذا امر لا نعلمه، لكنه لم يعلن اسلامه. بل بينت الدرس الماضي ان كان موقفه في الاخر انه رضي بالايه؟ بالدنيا على الاخره. يقول الاصل في الكفر اننا لا نكفر احدا بمعصيه. فهل يوجد اي معاصي يكفر الانسان بدون اقامه الحجه عليه مثل سب الله او تقطيع المصحف؟ بتستعجلوا ليه على الكلام في الكفر؟ انا مش عاوز اتكلم في مسائل من ديت، إجابة سريعة علشان ما تفهمش خطأ. الأمر ده هنفصل له تفصيل كبير قوي لما نيجي بإذن الله للكلام في الإيمان والكفر. مش عايز تزهقوا بقى وعايز تقعدوا تصبروا كده ونقعد نتكلم في الأمر بإذن الله تبارك وتعالى ونوضحه توضيحا واسع جدا إن شاء الله عز وجل. فاكرين لما كنا بنتكلم في قضية تكفير في تفسير سورة المائدة؟ قد نتوسع هنا بإذن الله تعالى أكثر مما تكلمنا فيه قبل ذلك. فما تستعجلش، اتكلم على سبب الدين وتقطيع المصحف والكلام ده كله، إقامة الحجة، وجود المقتضي وانتفاء المنع، بس انتظر. بقول هل الأرناؤوط عليه إشكالات أو نتركه في علم الحديث؟ لا، أنا آخذ بتصحيح الأرناؤوط وتضعيفه بعض الألباني، لكن يعني في حديث يكون الألباني ما تعرضلوش، لكن لو الألباني تعرض فيعني يعني إذا وجد الماء بطل التيمم. واخدين بالكم يعني الشيخ الأرناؤوط له جهود مشكورة بإذن الله تعالى، لكن لو الحديث عندك تكلم فيه الألباني مش هينفع إنك تبص لإيه؟ لتصحيح أو تضعيف الشيخ الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط. طبعا بنتكلم عن شعيب مش عن عبد القادر، لأن شعيب أقوى. قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، قول لي هنا الأخ اللام هنا للتوكيد أم للقسم؟ لا، لام موطعة للقسم إن شاء الله تعالى. يعني والله إنا لننصر رسلنا، اللام دي اسمها لام موطعة للقسم، للقسم إن شاء الله، لكن التوكيد جاي طبعا للقسم وجاي كمان إيه؟ إنا التوكيد جاء هنا. أخونا بيقول لي جزاكم الله خيرا وجزاك يا أخي، ما تقول في كتاب ممنع القطان مباحث في علوم القرآن؟ هو كتاب يعني فيه خير، لكن هو ممنع القطان نفسه يعني بيبقى عليه أخطاء، هو نفسه عنده بعض الأخطاء، لكن الكتاب بيبقى بس المشكلة فيه ذكره لبعض أهل البدع بالثناء عليهم، يذكر بعض أهل البدع لأنه بيعتقد فيهم زي القدر مثلا، يقول الشهيد زي القدر، وده من أهل البدع كما تعلمون، وبالطبع يعني بيبقى فيه دي مأخذ عليه إن ممنع القطان من أقطاب الإخوان المسلمين. أنا مش عاوز أتكلم في الجماعات الآن، استعجلوش يا إخواننا، بس السؤال المقصود منه كده، انا عارف ان اللي بعته قصد كده. نعم اخونا بيسأل عن حكم ادراك الركعة بالركوع، أصح الأقوال في إدراك الركعة بالركوع إنها تدرك إن شاء الله تعالى، أصح الأقوال فيها. وعايز رسالة في هذا الشأن، في رسالة كانت طبعتها مكتبة ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الشأن طيبة جدا، مش متذكر اسمها بالضبط لأنه كان بيرد فيها، كان بيناقش فيها الإمام البخاري في مسألة قراءة الفاتحة خلف المأموم، فبيرجح فيها إدراك الركعة بالركوع. اختي بتسال بتقول ان بدات تقريبا تعمل بدروس في المسجد الى النساء من العوام في حكم الصلاه والصيام بعد دروس المواعظ، يعني عايزه كتاب تتكلم فيه هذا الشان. في كتاب اسمه الدروس المهمه لعامه الامه للشيخ عبد العزيز بن باز ومشروع، لو حصلت عليه يكون افضل. كتاب ده جميل جدا وطيب، فيه شرح لبعض الصور الصغيره قصيره، وفي كلام عن التوحيد مبسط، وفي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مبسط، وفي كلام في الفقه مبسط لعامة الناس. فمن الممكن يعني انها تستعين بهذا الكتاب ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.